بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في لبس الفراء. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن المغيرة رضي الله عنه: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا فقال: ما أراه محفوظا. روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في لبس الفراء. والفراء يراد بها ما يتخذ من جلود بعض الحيوانات مثل الأرانب والضباء، مما يجعل بطانة لجبة أو ما يشبهها، هذا هو المقصود بالفراء. وقد أورد أبو عيسى حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن وعن الفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو فهو مما عفى عنه فهو مما عفى عنه. وهذا فيه بيان أن الحلال الذي أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، وما سكت عنه فلم يحرم ولم يحل، فإنه يكون حلالا، لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يأتي أشياء يدل على التحريم. فالحلال الذي أحله الله يفعل، والحرام الذي حرمه الله يجتنب، والشيء الذي سكت عنه فإنه مما عفى عنه. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكن الحديث له شواهد، وقد حسنه أو صححه الشيخ الألباني لشواهده. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما حله الله في كتابه، المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، ويدخل فيه السنة من جهة أن السنة مأمور بها في الكتاب، في قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، وهو مما أمر الله تعالى به في كتابه في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا جاء في الحديث أو في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما ذكر النامصة والمتنمصة قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت امرأة: إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه هذا الذي تقول، أي لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه عنده. فالنهي الذي الأمر الذي في السنة مأمور به في القرآن، والنهي الذي في السنة منهي عنه في القرآن، وذلك في قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وعلى هذا فإن الأشياء التي هي خلقها الله تعالى في الأرض وهو لم يأتي يعني شيء يدل على حلها أو حرمتها فإنها تكون حلالا لهذا الحديث وأمثاله، وكذا يقول الله عز وجل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن هذا يدل على أن الأصل هو الحل، حتى يأتي شيء يدل على خلاف ذلك من نص عليه أو بيان خبث أو وجود ضرر يعني يكون فيه فإنه يمنع منه بسبب ذلك. والحلال هو ما حله الله عز وجل ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذا هو تعريف الحلال والحرام. وأما الذي لا يبالي بالحلال والحرام فإن الحلال هو ما يحل في يده والحرام ما لا يصل إلى يده، والحرام هو الذي لا يصل إلى يده. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ المال من حلال أو حرام، المهم أن يصل إلى يده شيء فيتصرف فيه ولو كان عن طريق حرام، لأن الحلال عنده هو الذي ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. ومما يذكر في هذه المسألة أو تحت هذا العموم الذي جاء في هذا الحديث ما ذكره الشارح عن الشوكاني عن التنباك الذي وجد في أزمان متأخرة، وقال إن الأصل هو الحل وأنه يكون لذلك حلالا، فلا أدري هل يقصد هذا الدخان الموجود عندنا الذي هو معروف عندنا في هذا الزمان أو أنه يختلف عنه، فإن كان من هذا القبيل فهذا لا شك في حرمته، لأن الحرمة أو التحريم يدل عليه من وجوه، تحريمه يدل عليه أدلة متعددة، من هذه الأدلة أن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ومن المعلوم أنه ليس من الطيبات فإذا هو من الخبائث فيكون محرما، وأيضا فيه ضاعة للمال، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ثم هو إضاعة للمال في شيء يلحق الضرر بالنفس قد يؤدي بها إلى الهلاك وإلى الموت، والله عز وجل نهى عن قتل الأنفس قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال ولا توقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن الدخان يأتي بالأمراض ويأتي بالأسقام وقد يؤدي إلى الوفاة فيكون حراما لأنه فيه قتل للنفس وإلحاق الضرر بها وجلب الأمراض إليها، وكذلك أيضا رائحته الخبيثة التي تؤذي الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان. ولا شك أن الدخان رائحته خبيثة وأنه مؤذن للناس. وهذه الأمور المتعددة تدل على تحريمه. ثم أيضا الطب الحديث يعني أثبت ذلك وبين أنه ضار، والأطباء ذكروا ذلك وبينوه وبينوا ضرره وما فيه من الأضرار التي ما كانت معروفة من قبل، وإنما عرفت في يعني بواسطة الطب، فهو من الأمور المحرمة. ومن المعلوم أن الشريعة كاملة، وهي تستوعب ما يجد وما يحصل من النوازل، لأنها تدل بعموماتها وبقواعدها وبالقياس وإلحاق المثيل بالمثيل وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الشيء الذي يجد تستوعبه هذه الشريعة. ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن البابق، وهو شراب يعني يتخذ في اليمن يعرف بهذا الاسم وليس معروفا، قال سبق محمد البابق، قال عليه الصلاة والسلام ما أذكر كثيره فقليله حرام، يعني أنه جاء بقاعدة عامة يدخل فيها كل شيء يحصل فيه الإسكار ويحصل فيه الأضرار، يدخل في هذا العموم، وإن كان ليس معروفا لأنه جاء بهذه القاعدة وبهذه القاعدة العامة. فالشريعة كاملة وهي مستوعبة لما يحصل ولما يجد ولما يحصل من النوازل، وذلك لأنها من عند الله عز وجل الحكيم الخبير، وهي صالحة لكل زمان ومكان، وما يجد وما يحصل من النوازل فإن حلها وبيان أحكامها يوجد في هذه الشريعة التي أنزله الله على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري. إسماعيل بن موسى الفزاري هو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سيس بن هارون البرجمي وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان. أبي عثمان النهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمان. عن سلمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. نعم، عن السمن والجبن والفراء، يعني سئل عنها فأجاب بهذا الجواب الذي هو قاعدة يعني عامة. نعم. وفي الباب عن المغيرة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة. وروى سفيان وغيره. سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح. نعم. قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث. وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث. نعم، يعني هذا للتنظير، يعني سيف وسيف. نعم. فهذا الذي معنا هو الذي قال عنه مقارب الحديث، وذاك الذي يروي عن عاصم وهو سيف بن محمد ذاهب الحديث. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. سكت يعني ما لم يأتي في نص، ما لم يأتي في نص في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معفو عنه ويكون حلالا، هل فيه إثبات صفة السكوت؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال إنه يعني يدل على هذه الصفة، ومنهم من قال إنه ليس، لأنه ليس فيه صفة، وإنما المقصود منه أنه لم يعني يحصل يعني بيان حكمه كما بين الحلال والحرام. إذا أثبتت صفة السكوت ما معناها؟ هل هو الانقطاع عن الكلام؟ هي مقابل الكلام، أقول هي مقابل الكلام، هي عدم الكلام وترك الكلام، لكنه يطلق على غير ترك الكلام، لأنه يطلق على ما هو عام من ذلك. يقول هل معناها الانقطاع عن الكلام وأن الله يأتي عليه أزمنة لا يتكلم فيها، أو المراد بالسكوت الإعراض عن التشريع كما يدل عليه سياق هذا الحديث؟ هو أنا كما قلت أنه يعني معنى أعم من قضية ترك الكلام، ومعلوم أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف شاء، يتكلم كلامه بمشيئته وإرادته، إذا شاء أن يتكلم تكلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. والفرى يعني المثل المشهور الصيد في جوف الفرى، الصيد في جوف الفرى، والذي يظهر المقصود منه أن الفرى كما هو معلوم هي جلود الصيد، فيكون يعني الصيد الذي يتمتع به هو الذي في جوف أو في داخل هذه الجلود التي هي الفرى، فيكون الصيد الفرى هذه الجلود التي هي جلود الصيد، فالصيد في جوفها يعني ما يتمتع به وما يتلذذ به من اللحم اللذيذ لهذا الصيد هو في جوف الفرى، يعني في وسط الفرى التي هي الجلود، يعني في داخل جلودها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به؟ قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. قال أبو عيسى: قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. واحتج بهذا الحديث، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها. قال إسحاق بن إبراهيم: إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، جلد ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحاق: قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة رضي الله عنهم، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عنه عن سودة رضي الله عنها، وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث ابن عباس عن ميمونة، وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في جلود الميتة إذا دبغت. باب في جلود الميتة إذا دبغت، أي فإنها تطهر ويستفاد منها ويستمتع بها. والميتة اختلف في الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ، فبعض العلماء قال إن أي ميتة سواء كانت مما يذكى ومما يحل لحمه ويؤكل لحمه وما لا يكون كذلك من التي يحرم أكلها كالحمير وغيرها، وبعض أهل العلم قال إن المقصود من ذلك ما يؤكل لحمه، لأن الحديث الذي ورد في شيء مأكول اللحم، وقد جاء اللفظ بصيغة العموم، وكان سببه وأصله ما كان مأكول اللحم هو الشاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: أيما إيهاب دبغ فقد طهر، فقال: هل أخذتم إيهابها أو دبغتم إيهابها فانتفعتم به، هل دبغتم إيهابها فانتفعتم به. والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إنه يطهر، أن كل جلد يعني ميتة فإنه يعني يطهر، وبعضهم قال إن ذلك خاص في مأكول اللحم من بهيمة الأنعام وكذلك الحيوانات الأخرى من الصيد وغيرها مما هو مأكول اللحم، فإنه هذا هو الذي يطهر بالدباغ، لأن لأن لأنه إذا ذكي إذا ذكي لا يعتبر ميتة، وإذا مات حتى نفسه فإنه يكون ميتة، بخلاف الأشياء التي لا يؤكل لحمها فإنها لو ذكيت فهي ميتة، يعني كونها تموت بتذكية أو تموت بدون تذكية هي ميتة، وهي يعني نجسة ولا يحل أكلها ولا يحل أكلها. فالمذكى من غير بهيمة من غير ما يؤكل لحمه وغير مذكى سواء، وأما بهيمة الأنعام وغيرها مما يؤكل لحمه فإن تذكيته يخرج يعني يكون بها يعني حلالا ويؤكل لحمه ويستفاد من أجزائه وأما غير ذلك مما لا يؤكل لحمه فإنه لو ذكي فهو مثل فلا فرق بينه وبين غير مذكى. وعلى هذا فإن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود هو ما كان من جنس الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشاة التي كانت حلالة، كانت يعني لو ذكيت فإنها تكون لا تكون نجسة وتكون طاهرة، وإذا ماتت فإنها تكون نجسة ولكن يستفاد من جلدها إذا دبغ. وأما يعني غير ذلك كالحمير والكلاب وغير ذلك من الحيوانات التي يحرم أكلها فإنه لا يعني لا تدبغ ولا تحصل الطهارة لها بذلك. وبعض العلماء قال إن أي جلد حتى ولو كان من غير ما يكون لحم فإنه يطهر ويستفاد منه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد العزيز بن محمد وهو جرى وردي صديق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن وعلة وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. وفي الباب عن سلمة بن المحبق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين صديقة بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه عن سودة. سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة. البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهرين. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. ثم رد أبو عيسى حديث عبد الله بن عكيم الذي عن أشياخ لهم الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا يخالف الحديث الذي تقدم وغيره من الحديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن جلود الميتة تطهر بالدباغ وأنه يستفاد منها. فقيل أن المقصود من ذلك يعني إما الجمع وأنه يحمل ذلك على ما كان من غير مأكول اللحم أو أن الحديث الأخرى التي هي تدل على استعمال الجلود بعد دبغها أي جلود الميتات أنها أكثر وأنها صح فتكون مقدمة على هذا الذي جاء عن عبد الله بن عكيم. وأن يعني هذا يعني فيه النهي عن الانتفاع وتلك الأحاديث تدل على حصول الانتفاع بعد الدبغ أو أنه يعني لا يستفاد من بإهاب يعني قبل الدبغ. وأما إذا كان بعد الدبغ كما جاء في الأحاديث الأخرى فإنه هو الذي يعني يكون يعول يؤخذ به إذا كان بعد الدبغ فيكون التوفيق بين هذا أنه بعد الدبغ وهذا بدون دبغ. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والشيباني. والشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان. ابن أبي سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عكيم وهو ثقة مخضرم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. يقول: ما حكم استعمال جلود الميتة قبل الدبغ في اليابسات؟ ما يجوز استعمالها إلا بعد الدبغ في اليابس وغير اليابس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية جر الإزار. قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل رضي مغفل وهبيب بن مغفل وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هاتين: باب في كراهية جر الإزار. نعم. باب كراهية جر الإزار. كراهية مقصود بها التحريم. وجر الإزار يعني كونه يصير مسبلا يكون فيه الإسبال. والحكم يشمل الإزار وغير الإزار. يعني كالقميص والجبة والمشلح وما إلى ذلك. كل ذلك لا يجوز فيه الإسبال ولا يجوز أن ينزل عن الكعبين، وقد جاء أن سلم الكعبين فهو في النار. وقد جاءت الأحاديث منها ما هو مقيد بأن يكون الجر من أجل الخيلاء، وجاء بعضها مطلق من غير تقييد، مثل الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقد اختلف العلماء، فمنهم من قال إن المطلق يحمل على المقيد، وأن التحريم إنما هو في ما كان فيه قصد الخيلاء. وبعض أهل العلم قال إن الإسبال حرام سواء أريد به الخيلاء أو لم يرد به الخيلاء، ولكنه إذا يريد به الخيلاء فإنه يكون أشد ويكون أعظم، وإذا لم يرد به الخيلاء فإنه يكون دون ذلك. وهذا القول هو الأقرب من جهة أن الوعيد جاء والنهي والأمر برفع الثوب، ويعني في حق من حصل منه الإسبال جاء، ولم يقل أنت تفعل خيلاء أو ما تفعل خيلاء، أو أنه يسأل، ما جاء أنه يسأل قبل أن ينهى وأن يحذر. فهذا يدل على أن الحكم هو التحريم، إلا أنه إذا كان معه قصد الخيلاء فإنه يكون أشد ويكون أعظم. وقد جاء حديث فيها الأمر برفع الإزار، وإنما نص على الإزار، وإن كان القميص وغيره مثله، إلا أن الإزار هو الذي يكون فيه مجال للاسترخاء، ويشد الإنسان الإزار على وسطه ويكون فوق الكعبين، ثم باسترخائه ينزل. وهذا بخلاف القميص، فإن القميص معلق بالكتفين ولا ينزل إلا إذا كان نازلا من أصله بأن يكون طويلا ومسبلا. أما الإزار هو الذي يحصل فيه نزوله بعد أن ثبت على وسط الإنسان فإنه يسترخي. فكانت النصوص تأتي بذكر الإزار لأنه هو الذي يغلب فيه يعني هذا الشيء سواء بقصد أو بغير قصد بخلاف غيره، فإنه لا يكون مسبلا لا يكون نازلا إلا إذا كان قصد ذلك أو كان معلوما أنه نازل. بخلاف الإزار فإنه ينزل يشد الإنسان على وسطه ثم ينزل فيحتاج إلى تعاهد كما جاء عن بكر أنه كان يسترخي إلا أن يتعاهده. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي نال الشهادة بها وجاءه الناس يزورونه وفيهم ابن عباس رضي الله عنه قال فلم يرعني إلا برجل أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه وإذا هو يقول ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك وقد كنت أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر. وفي الحديث أن شابا جاء ممن زار عمر أثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ثم كنت يعني لما ولي أبو بكر يعني عبده أو كما قال ثم وليت فعجلت. فقال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم إنه ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس في الأرض فقال عمر غلام ردوا علي الغلام. فلما جاء قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أتقى لربك وأبقى لثوبك. ما منعه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر. وبعض الناس الذين لم يوفقوا للكلام الطيب يقولون أن الدين لباب وقشور وأن مثل هذا يكون من القشور، وهذا كلام من الباطل لأن الدين كله لباب ولا قشور فيه، لكنه لا شك متفاوت من ناحية الأحكام وأن بعضه يعني يكون فرضا وبعضه يكون دون ذلك وبعضه جاء فيه نصوص تدل على تحكمه وعلى لزومه وبعضه ما يكون دون ذلك، ولكن كله جاء عن الله عز وجل وكله يقال له لباب ولا يقال أن فيه قشور يتهاون يعني فيما يطلقون عليه قشور، بل الدين كله يجب الأخذ به والعمل بما جاء فيه مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه ما سأله قال أنت ثوبك أنت أنزلته خيلا أو أنك لم ترد الخيلا، وإنما قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، وأرشده إلى فائدة دنيوية وهي سلامة ثوبه من الاتساخ إذا وصل الأرض، وفائدة دنيوية وأخروية وهي تقوى الله التي بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لا ينظر الله لا ينظر الله معلوم أن الله عز وجل يتكلم وينظر وينفى النظر والكلام، ويكون ذلك في بعض الأحوال ويكون أيضا على معنى أنه النظر الذي فيه الفائدة مثل الكلام الذي ينفى الكلام الذي فيه فائدة، وأما الكلام الذي يحصل فيه التبكيت والتقريع فإنه يحصل ولا ينافي المنفي ولا ينافي المنفي، فإن الناس في القيامة لهم أحوال، أحوال يتكلمون وأحوال لا يتكلمون، وأحوال يكلمهم الله وأحوال لا يكلمهم. والمقصود أنه لا يكلمهم كلاما فيه مصلحة وفائدة لهم، ويكلمهم بالكلام الذي فيه التبكيت لهم، مثل قوله اخطأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا كلام ولكنه كلام يسوءهم وكلام يضرهم ولا ينفعهم. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو موسى بن موسى، هو إسحاق بن موسى، وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا قتيبة عن مالك. نعم. عن نافع. الإسناد الأول وشو؟ أنصاري عن معن عن مالك. نعم، هذا نازل لأن فيه بين الترمذي وبين مالك واسطتان، وأما الإسناد الثاني فهو عالٍ لأنه بينه وبين مالك واسطة واحدة وهو قتيبة. نعم. عن نافع وعبد الله بن دينار. نافع هو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وعبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وزيد بن أسلم. وزيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة. أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. سمرة. سمرة بن جندب أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة أخرج له أصحاب كتب الستة. وعائشة. عائشة أم المؤمنين مرة ذكرها. وحبيب بن مغفل. نعم. وهبيب ابن مغفل. وهبيب ابن مغفل أخرج له. نعم. قال. ما الذكر؟ نعم. هل يدخل الإسبال في العمامة والكم؟ هو جاء في الحديث. جاء في الحديث في العمامة والقميص والإزار. وش يكون الإسبال فيها؟ يعني يكون النزول يعني نازل كثير، مو لازم ان العمامة هنا تصل الارض وتسحب، ولكن يعني يكون ينزل يعني نزولا فاحشا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جر ذيول النساء. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى هذه الترجمة باب في جر ذيول النساء، أي أنه سائر وأنه جائز، وليس الحكم كالرجال الذين لا يجوز لهم أن يجروا ثيابهم، لا يجوز لهم أن يجروا ثيابهم، بل النساء لها أن تجر ثيابها حتى تغطي قدميها حتى لا يرى منها القدمان. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أم سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره الخيلاء لم ينظر له إليه. نعم. لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ينظر له يوم القيامة. فقالت أم سلمة ما يصنع النساء بي؟ فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ يعني قوله من جر إزاره، فهمت أم سلمة أن من تشمل الرجال والنساء، وأن النساء يعني ترفع يعني كالرجال، لأن صيغة من ولفظ من يعني يفيد العموم للرجال والنساء. وهذا يبين أن الحديث من بدل دينه فاقتلوه أنه يشمل الرجل والمرأة، الذي قال بعض أهل العلم أنه لا تدخل فيه المرأة. فهذا يبين، هذا الحديث الذي معنا يبين أن اللفظ يشمل الرجال والنساء، لأن النساء يرخين ذيولهن. فلما قرص من جرى إزاره خيلا يعني فهمنا أن النساء ترفع. قال ما يصنع النساء بذيولهن التي كنا يرخينها؟ قال يرخين شبرا. قال تنكشف أقدامهن، قال يرخين يعني ذراعا يعني ولا يزيدن على ذلك يعني حتى تتغطى القدمان. وهذا من أوضح ما يستدل به على وجوب الحجاب وتغطية الوجه للنساء، فإن الشريعة التي تأتي بتغطية الرجلين لا يقال إنها تسمح بكشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن والذي هو زينة المرأة وجمالها في وجهها. فإذا كانت مأمورة بتغطية قدميها فكيف يكون الوجه؟ من باب أولى. فتغطية الوجه يكون من باب أولى. فدل الحديث على أن النساء تختلف عن الرجال، وأنهن يغطين أقدامهن ويسترنها. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة من النسائي. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن عمر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة. وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من نطاقها، يعني الذي تنزله حتى يغطي قدميها، الذي تجعله يغطي قدميها يعني بين لها مقدار، لأنه جاء كما في الحديث السابق يعني شبرا يعني فإنها ذراعا يعني مع الشبر، وبعض الحديث شبرا ثم شبرا. وهذا يعني فيه شبر لها يعني إما أن يكون شبر لها شبرين أو شبر لها الشبر الأخير الذي يكون به تغطية القدم وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من أن النساء تجر ذيولهن لتغطي أرجلهن ولا تبديها لا تبدي يعني رجليها للرجال. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أم الحسن البصري وهي خيرة وهي مقبولة أخرج لها مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة عن أمه بدل به أمه هو خطأ. شيخ الحديث الأول يرخينه شبرا، من أين يبدأ الإرخاء؟ من وسط، من وسط الساق. هل تكون الجوارب بديل عن هذا الذيل؟ يمكن، يمكن أن تكون، لكن كونها ترفع، ترفع يعني، يعني هذا لا لا لا ما يصلح أنها ترفع ويكون يعني إلى نصف الساق ثم بعدين ترجع الجوارب، وإنما تستعمل الجوارب وتنزل، وإن لم تتغطى الأقدام، وإن لم تتغطى الأقدام ما دام الجوارب تغطيها فإنه يحصل بها المقصود، لكن كونها تجعل لباسها إلى نصف الساق يعني هذا يعني لو تركت الجوارب أو حصل فيها نجاسة وأزالتها فإنها تكون قد كشفت ساقيها، وإنما تكون تستعمل مع نزولها، لكن كونها تجر إذا وصلت إلى حد القدمين وغطيت فإن ذلك لا بأس به، ولكن كونها تستعمل الثياب الوافية السابقة لا شك أن هذا هو المطلوب منها، سواء لبست الجوارب أو لم تلبسها. يقول في بلدنا تكثر النجاسات في الطريق خاصة في فصل الشتاء، فتضطر النساء إلى رفع الجلباب إلى الكعبين مع لبس حذاء طويل إلى فوق، إلى ما فوق الكعبين. لا بأس إذا كان فيه يعني يعني الرجلين يعني يعني فيه خفاف تغطي الكعبين وهي ترفع يعني هذا لئلا يعني يصل النجاسات، والرجل مستورة ب هذا الخف الذي له ساق يغطي يعني ما فوق قدمها لا بس إذا رفعت ذلك من أجل عدم الوقوع على النجاسة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الصوف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن مسعود. وحديث عائشة حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى: باب في لبس الصوف. واللباس يلبس المسلم كل أنواع اللباس ما عدا الحرير، كل أنواع اللباس ما عدا الحرير هذا هو الذي يمنع منه، وغير ذلك من الصوف والقطن والكتان وغير ذلك كل ذلك يلبسه المسلم ولا مانع منه، ولكنه يمنع من الحرير. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بردة قال أنها أخرجت لهم كساء ملبدا وإزارا غليظا. كساء ملبدا قيل مرقع، وإيش ورداء وإزارا غليظا. وإزارا غليظا يعني هذا هو لعله محل الشاهد من أجل الصوف، يعني أنه غليظ من أجل أنه مصوف. نعم. وقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قبض روح رسول الله في هذين يعني هذا اللباس لما قبضت روح عليه الصلاة والسلام، هذا هو اللباس الذي عليه عليه الصلاة والسلام حين توفي وقبض روحه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تيمان السختياني مر ذكره. عن حميد بن هلال. حميد بن هلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. نعم. وفي الباب عن علي وابن مسعود. علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج. وحميد هو ابن علي الكوفي. قال سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث. وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. والكمة القلنسوة الصغيرة. ثم رد أبو عيسى حديث مسعود الذي أشار إليه في قوله في الباب, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لمناجاة الله كان عليه كان عليه ثوب كساء صوف وجبة صوف وسراويل صوف وكمة صوف وكمة صوف و وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. المقصود من إيراد الحديث كان فيه ذكر الصوف وليس الصوف, ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده حميد الأعرج هذا فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن خلف بن خليفة وهو صدوق البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن حميد الأعرج وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمامة السوداء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث وابن عباس وركانة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى باب في العمامة السوداء أي في لبسها واستعمالها. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء, ويعني هذا يدل على استعمال يعني هذا اللون من العمائم. والمسلم يلبس ما شاء من اللباس ومن ألوان اللباس ما لم يكن حريرا أو يكون مزعفرا أو معصفرا أو يكون مشابها للنساء, وأفضل ذلك الأبيض الذي جاء ما يدل على تفضيله على غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي مر ذكره. عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن حريث وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب. واسمه عمر عمرو بن حريث أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وابن عباس وركانة. ركانة. وداود الترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في سدر العمامة بين الكتفين. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي: ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده. فما أرد أبو عيسى باب في سدل العمامة بين كتفين. المقصود من ذلك طرفها بأنه يسدل بين الكتفين، يعني من وراء من الخلف، وقيل إنه يكون أيضا من الأمام أو يكون من الأمام. وأورد في ذلك أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته على كتفيه. على بينه. نعم. بين كتفيه. بين كتفيه. نعم. و فهو يعني يدل على ما ترجم له المصنف. وقيل ان ان ان العمامة تكون بطرف يسدل وتكون بدون ذلك. نعم. والأمر في ذلك واسع. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق وجد البخاري في القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن يحيى بن محمد المدني وهو صدوق يخطئ خرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عن عمر. عمر وقد مر ذكرهم جميعا. انتهى. نعم. في أثناء ذكر الأفعال قال: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. نعم. وفي الباب عن علي: ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا لكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذه فائدة حول سدل العمامة بين الكتفين. قال ابن القيم في الزاد: وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. الحديث وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحالة أرخى الذؤابة بين كتفي. وهذه من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. انتهى من الزاد. والحديث يأتي عند الترمذي في كتاب التفسير في تفسير سورة صاد. والحديث ضعفه الألباني ثم تراجع عن تضعيفه وصححه، فقال رحمه الله في الترغيب والترهيب الطبعة الجديدة: سنده صحيح، وقد تكلمت عليه في أول الجنائز من إرواء الغليل، وقد كنت ذهبت في بعض التعليقات إلى تضعيف الحديث فقد رجعت عنه. وقال في ظلال الجنة: أخرجه أحمد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا جهضم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام أنه حدثنا عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه حدثه عبد الرحمن بن عايش به، وهذا إسناد متصل صحيح رجاله ثقات، صححه أحمد وابن خزيمة كما في التهذيب، انتهى من الظلال. وقال الشيخ سليم الهلالي في بهجة الناظرين في شرح رياض الصالحين بعد نقله لكلام ابن القيم في الزاد حول الكلام البديع لابن تيمية في الذؤابة، قال: ومراد شيخ الإسلام بيان تاريخ إرخاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذؤابة، وليس مراده إقرار ما يظنه بعض الجهال من المتصوفة أن طول الذؤابة تدل على علم الرجل، فلذلك ترى أحدهم يطيل ذؤابة عمامته حتى تصل إلى أليته، ناهيك أن هذا الصنيع بهذا الاعتقاد لا يخلو من الرياء وطلب الشهرة، فافهم هذا المقام فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام. بس ما ندري عن قضية يعني ثبوت أن هذا كان في صريحة تلك الرؤية أنها حصل في هذا، هذا يحتاج إلى معرفة ثبوته وأنه حصل في ذلك الوقت. لا، في سبق الكلام على الفيئة إلى الإمام وهل يعتبر مثلا الزح؟ الأخ رجع إلى المصنفين من أبي شيبة وعبد الرزاق ففيه آثار نعرضها. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال لما بلغ عمر قتل أبي عبيد الثقفي قال إن كنت له لفئة لو انحاز إلي، ثم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عمر أنا فئة لكل مسلم، ثم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال لما بلغ عمر أن قوما صبروا بأذربيجان حتى قتلوا فقال عمر لو انحازوا إلي لكنت لهم فئة. وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا عبيد الثقفي استعمله عمر على جيش فقتل في أرض فارس هو وجيشه فقال عمر لو انحازوا إلي كنت لهم فئة. أقول قضية الفرار من الزحف إذا كان أنهم يعني العدد قليل والمصابرة يعني غير ممكنة وانهزموا فهم عدولون، وإنما الكلام في كونه يعني الناس يقاتلون ثم يفر بعضهم ويترك يعني إخوانه يقاتلون ويقل عدد المسلمين لهذا الفرار ويلحقهم الضرر، أما إذا كان العدد يعني كبير وليس لهم طاقة في مقابلة أولئك وأن بقاءهم يعني يؤدي إلى هلاكهم فإذا يعني انصرفوا فله وجه، لأن يعني جاء يعني قضية المصابرة وأن يعني يكون الواحد يصابر اثنين وهو الذي جاء التخفيف عنه يعني تخفيف في المصابرة في القرآن، فلكن كون يعني بعض الناس ينهزمون ثم يذهبون يعني إلى الإمام هذا لا شك أنه يعني فرار من الزحف وفيه تعريض لإخوانهم لأن يؤدي ذلك إلى أن ينهزموا مثلهم وأن يفروا مثلهم مع قدرتهم على البقاء ومع كثرتهم ووجود المصابرة منهم. ف يعني ما كل شيء يعني يقال ان هذا انه يعني انه سائغ وانه جائز اي اي اي فرار يعني الى الامام يعني في بلده والرجوع عن القتال هذا فيه تفصيل.